من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا لآيات لقوم صدق الله